مسحرات الأدب على إذاعة الأدب العربي. يصحى يا نايم يا نايم يصحى، سحرات الأدب وانا للأدب داعي، لإني عاشق الأدب جملة وقطاعي، والليلة ليلة أدب في العمق يا سباعي، وليها وليها في المكتبات 2100 صفحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. ده أدبنا وزن تقيل فيه انكتب مواويل، خلفيته عسكرية زي الجبال بتشيل، لكن ضليع في الأدب وأنا عندي 1000 دليل. ادخل على صفحته راح تلاقي الأمور واضحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، عدة مناصب تولاها بفكر كبير، أولها كان عسكري ويواصل بعدها لوزير ورئيس لنادي القصة، وأصبح للثقافة وزير، وكتاباته في الروايات مثمرة وطرحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، كانت قصص جيدة وتصحح الأفهام، فيها الحكم والعبر وفيها أحلى كلام، ومن الكتب خروجها تتعمل أفلام، وحققت إيرادات لإنها ناجحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. سباعي سبع السباع مش بس ابن الجيش، لكنه ابن الأدب وفي الأدب بيعيش، وزي فكره العميق وكتاباته مفيش، هذكر أنا بعضها في الجاية والرايحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. أذكر أنا من القصص لا تقولولي مفيش، قصة بين أبو الريش وبنينة ياميش، مسرحية أم رتيبة من زمان بتعيش، منها هناخد العبر ونملى القلب بالفرحة. واصحى يا نايم وحد الرزاق، رمضان كريم. دي القصة والأشعار أطعم من الكافيار، في ليالي فرحة صيام وصحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. مسحرات الأدب على إذاعة الأدب العربي.